السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءة التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. النوع الأول للاختلاف التنوع، ذكر منه الشارح رحمه الله تعالى اختلاف القراءات، أن كما بالقراءة السبع المتواترة كلها ثابتة بيقين مقطوع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع نوع الاختلاف الذي قد لا يكون له أثر في المعنى والحكم لكنه اختلاف في اللفظ، وكلاهما صحيح وكلاهما مقبول في القراءة ويقرأ به ما دام على الحرف الذي اتفق عليه الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه. قبل ذلك القراءات السبع كلها صحيحة، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ بها في وقته عليه الصلاة والسلام. ثم في العرضة الأخيرة بين جبريل عليه السلام وبين محمد عليه الصلاة والسلام التي استقر عليها الأمر من فاتحة الكتاب إلى خاتمته في آخر رمضان، لقي فيه جبريل، استقر الأمر على حرف واحد، على الخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف والأحرف السبعة. على كل حال، ما بين الدفتين الموجود الآن في جميع القراءات السبعية القطعية كل حق يقرأ به ويتعبد بتلاوته، سواء كان على قراءة الإمام الفلاني أو غير من الأئمة المعروفين بالقراء السبعة من القراءات السبع المتواترة. والعلماء يقررون أنه لا تجوز في الصلاة القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان كالقراءات التي تروى عن ابن مسعود وغيره، يعني بعد أن اتفق الصحابة على الموجود على المصحف الإمام الذي كتبه عثمان وأرسل به إلى الأمصار، وكان الأمر قبل ذلك يجوز، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ بها: كلاكما محسن. ولكن في عهد عليه الصلاة والسلام الشقاق والنزاع مضمون ويحسم الخلاف، لكن بعده لو بقيت الأحرف السبعة على ما كانت على عهده عليه الصلاة والسلام وجد خلاف الذي ينشأ عنه تنازع تنافر القلوب والنزاع الذي حصل بين الأمم السابقة، اختلفوا على أنبيائهم واختلفوا في كتبهم. الحمد لله انحسم هذا الخلاف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما وجدت حاجة إلى جمعهم على المصحف الموافق للعرضة الأخيرة. ما يقال عثمان اجتهد ونسخ، لا، ما فعل شيء عثمان رضي الله عنه إلا أنه جمع المتفرق في مصحف واحد. وهذه من الشبهة التي يثيرها بعض المغرضين، والحمد لله ليس لهم فيها مستمسك. ومن أعظم من يثيرها ويشيعها الروافض الذين يختلفون معنا حتى في القرآن، حتى في القرآن يختلفون معنا ويزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، القرآن مصون من الزيادة والنقصان إجماعا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه وصار محفوظا إلى أن يرفع في آخر الزمان. نعم، على الخلاف منهم من يقول الخير الحروف السابعة هي القراءات، لكن هذا صحيح، لأن في قراءات أقرها النبي عليه الصلاة والسلام في عصره لا توجد في مصحف عثمان. ومنهم من يقول إن ما يحتمله الرسم وإن اختلفت وإن اختلف اللفظ هو من القراءات السبع والأحرف السبع تقاربوا فيما بينهم. نعم، والثلاثة كل حال السبع التي لا خلاف فيها. نعم، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. نعم، صفة الأذان أذان عبد الله بن زيد وأذان سعد القرض وأذان بن محذورة كلها تختلف في بعض الجمل لكنها كلها ثابتة وصحيحة، فمن أذن بهذا فقد أصاب ومن أذن بهذا فقد أصاب. والأئمة الأربعة كل يختار صيغة من صيغ الأذان التي أشير إليها، وإن كان البلد الواحد الماشي على مذهب واحد التشويش عليهم بروايات أخرى حيث لا تحتمل عقول العامة هذا مما لا ينبغي، لكن لو قدر أن طلاب علم يعرفون هذه الأمور واجتمعوا في مكان وأذنوا على أذان غير مألوف في بلدهم ما في ما يمنع من ذلك لزوال المفسدة. في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح، دعاء الاستفتاح معروف، استفتاح بن مسعود، استفتاح بن عباس، استفتاح عمر، منوع الاستفتاح المأثور عنه عليه الصلاة والسلام التي صحت بها الأسانيد، لو استفتح مصلٍ بهذا في هذه الصلاة في الصلاة الثانية استفتح بغيره لا مانع، لأن الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومحل سجود السهو قبل السلام أو بعده عندما يقول بالإطلاق، ومن يقول أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، ومن يقول كله قبل السلام إلا في صورتين، الأمر في ذلك واسع. في قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، مما يدل على أن الإقامة أذان. نعم، لحظة خلنا نكمل. عندما عند القول بهذا بين كل أذانين صلاة معناه أن الإقامة أذان فيثبت لها جميع أحكام الأذان، لكن فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر هو يشرح الأذان لا يشرح الإقامة. في هذا الحديث يشرح الأذان ولم يأتي مثله في الإقامة، فالمرجح عندي وإن كان بعض العلماء أو كثير منهم يرون أنه يردد وراء المقيم ويقال بعده ما يقال، لكن كان الحديث اختصاصه بالأذان لا بالإقامة. وصلاة الخوف صحت على ستة أوجه وسبعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تفعل على حد سواء، يعني يخير الإنسان بينها في جميع الحالات، لا، إنما يفعل الصلاة المناسبة للحالة، وعلى الإمام أن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. تكبيرات العيد، تكبيرات العيد مقصود بها صلاة العيد في الصلاة، أو التكبير الذي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث أو ثنتين، إيه، لكن الصلاة السبع والخامس هذه ما فيها إشكال، صح، وفيها خلاف الثلاث والثلاث عند الحنفية، نقول تنوع نفعل ثلاث والثلاث صلاة الليل، والحديث ضعيف، لا، الكلام على احتساب تكبيرة الإحرام وعدم استحياء، احتسابها، كبيرة الانتقال في الثانية وعدم الاحتساب هذا شيء، لكن الأصل 6، 5، و7، 7 و5، لكن ما يسري ذلك على القول الآخر المعمول به عند الحنفية أن 3 و3 هذه قبل القراءة وهذه بعد القراءة الثانية بعد القراءة. هل نقول هذا من اختلاف التنوع؟ ما نفعل، لأنه خبر لا يثبت. نعم. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طائفة منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اختلاف المذموم الذي يصل إلى القلوب ويغر الصدور ويفرق الناس شيعا، هذا هو المذموم. أما من عمل بهذا ولم يثرب على الآخر إذا ثبت عنده الخبر، والآخر عمل بغيره ولم عدم التثريب، هذا موجود عند الصحابة، موجود بينهم نزاع وشقاق يعني وصل الأمر عند بعض المتعصبة لما تشهد ورفع أصبعه هكذا، جاء واحد من المتعصبة المذهب الآخر وكسر الأصبع في الصلاة. يعني مثل هذا يصلح؟ صلى الله العافية. هذا المذموم. نعم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم يعني في الحقائق العرفية قد تختلف الحقيقة العرفية لهذه الكلمة من طائفة إلى أخرى، ويكون الاصطلاح الخاص يختلف من فن إلى فن أو من جهة إلى جهة، فيختلفون واللفظ واحد. ويحصل بهذا لسيما عند العامة اضطراب كبير بسبب اختلاف الحقائق العرفية، لكن الحقائق الشرعية والله محفوظة ولا تختلف، لكن قد يكون لللفظ أكثر من حقيقة شرعية، كما قلنا ذلك مرارا في لفظ المفلس. المفلس، تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، وفي رواية أمثال الجبال، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره. هذا مفلس حقيقة شرعية قره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما رأيكم في باب الحجر والتفليس؟ ألا ينطبق عليه جواب الصحابة؟ لا. هذا مفلس وهذا مفلس، وكلاهما حقيقة شرعية. يعني لو جاء سؤال في الفقه في باب الحجر والتفليس ثم قال الأستاذ ما عرف المفلس، فقال الطالب من يأتي بأعمال من أمثال الجبال وقد ضرب هذا وشتم هذا وضرب، شكون الجواب؟ خطأ، كما خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا. الصحابة حينما أجابوا بالمعنى الآخر وهو حقيقة شرعية، مثل هذا أمر واسع، لكن هناك ألفاظ عرفية ويجب على المفتي أن يتحقق منها. سأل واحد من المشايخ عن حكم الزعابة، يمكن أكثركم يدري وش الزعابة. تعرف الزعابة؟ وش احنا عندنا الزعابة استخراج الماء من البئر، فأجاب الشيخ أنها لا بأس بها. قال له السائل اللي هو المذيع، الشيخ لو المسألة استخراج ماء من بئر ما سأل السائل، لكن لابد أن نستثبت. فإذا به كما قال الشيخ الذبح من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية، لأن اختلفت من عرف إلى عرف. فمثل هذه الأمور لا بد أن يكون المفتي على علم بها، أقل الأحوال أن يوجد عنده شيء من الحذر والحيطة في مثل هذه الأمور، لأن السائل مو بسائل على شيء مباح ظاهر للناس كلهم، فهذا يوجد عنده وقفة يستثبت فيها من المستفتي، ما في مجاز في النص، لكنه مفلس. خلى المسألة الخلاف في المجاز معروف، لكن قاله الشارع ايش تقول، وقال لهم لا المفلس كذا وكذا، ألا يمكن ألا نجزم بأن له حقيقتين وكلاهما شرعية باعتبارها صدرت من الشارع؟ احنا ما نبقى لين في مجاز الله. ها هذا نطق به الشارع عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور، عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا شد، لأن القولين الاختلاف التنوع أمر سهل، سواء قلت بهذا أو قلت بذاك كلاهما مصيب، لكن القول باختلاف التضاد لا بد أن تعتمد القول الصائب، ولا يجوز الجمع بينهما أو التخيير بينهما، لأن الثاني خطأ إلا إذا اجتهد المجتهد ولو وفق للصواب وله أجر على اجتهاده ويحرم من أجل الإصابة. نعم. لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى. قد يكون القول المرجوح في هذه الصورة له حال يمكن حمله عليها، فرده جملة وتفصيلا رد للحق في هذه الحال، لأنه قد يقبل القول في حال ويرد في بقية الأحوال، فرده مطلقا يقتضي رد الحق ولو في صورة من صوره. نعم. حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة، ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، القلوب الصحيحة تنكر الباطل هذا في الأصل، لكن إذا وجد مع ذلك الدليل الصحيح الصريح الذي يمكن أن يرد به قول الخصم تشك أنه نور على نور. نعم. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى لو سمع شخص آخر يصلي بجواره ويستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر، قال لا وثرب عليه وشدد عليه، قال حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين الخطايا، وهذا مختلف في رفعه، وصارت قضية بينهم ولم يقبل وهجره من أجل ذلك، هذا المذموم، لأن اختلاف تنوع هذا يقال في وقت وهذا يقال في وقت، ويقال في صلاة الليل ما لا يقال في صلاة النهار وهكذا. نعم.

وكثيرا ما نقرأ من القصص في التاريخ أنه حصل شجار، بل حصل ما هو أعظم من ذلك بين أتباع فلان وأتباع فلان من الأئمة، وهذا يذكره المؤرخون، ووجوده لا يعني أنه ظاهرة بحيث يكون كثير غالب في المذاهب، لا، لكن العقول تختلف والجهل يتفاوت، وحب الإنسان لمتبوعه أيضا يتفاوت، فمنهم من يحبه حبا يبلغ به إلى أن يقدمه على النص، بحيث لو قيل له الدليل كذا قال له مع محبته لمتبوعه وعدم انقياده للنص بسبب هذا الغلو، قال استبي أعرف من فلان، استبي أعرف منه، لو كان النص ثابتا عنده لقال به، مع أن النص يبين له أنه صحيح ومخرج في الصحيح، ثم بعد ذلك يقول ولو. مشكلة هذا موجود عند بعض أنصاف المتعلمين، تأتي له بالدليل يقول ولو. الإمام أحمد أعرف منك، مالك أبخص منك، وهكذا. مسألة إذا بين الدليل الصحيح الصريح أقل الأحوال أن لا تسارع في الإنكار والذم وتعتدي وتبغي، انتظر واسأل من هو أعلم منك وتثبت، لأنه قد يكون النص مع صحته وصراحته قد يكون منسوخا، وقد يكون مخصصا، وقد يكون مقيدا إلى غير ذلك من الأجوبة التي يجاوب بها عن أهل العلم. نعم، فيه نوع من ذلك، المقصود أنه فيه منه شيء، لأن اختلاف التنوع مع جوازه مع جواز الأمرين هذا لابد يحملك على أن تقول بما قال به، إذا ما قبلت حصل النزاع والشقاء وحصل واتسعت الهوة والتزم بلوازم غير لازمة، هذه طريقة نشوء البدع، نشوء البدع إنما تكون بالخلاف، والأتباع هم الذين يستوشون هذا الخلاف، ثم يأتي متابع لهذا الإمام أو لهذا القائل بهذا القول، ثم أو المبتدع، يعني خل على أنواع، أو المبتدع يورد عليه الدليل ويرد الدليل بتأويل غير سائر، ثم بعد ذلك يلزم بلوازم، ثم يلتزم بهذه اللوازم تعصبا لرأيه أو لمتبوعه، ثم يحصل ما يحصل، هذا كثير. نعم نعم. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض، فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق. وقد الطائفة الأولى قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته، هذا حق، لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، هذا باطل بلا شك. طائفة ثانية قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، يعني في خلاف بين المعتزلة والأشاعرة من هذا النوع. فهؤلاء عندهم نوع حق وعندهم باطل، وهؤلاء عندهم نوع حق وعندهم باطل، ولكن أيهما أقرب؟ الأشاعرة أقرب من المعتزلة، وإن كان في النهاية يتقارب القولان. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتكم؟ أبهذا أمرتم؟ أو أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ماذا أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. نعم. النصوص يأتي منها ما يتمسك به مبتدع في طرف، ويأتي منه ما يتمسك به المبتدع في الطرف الآخر، فمن استمسك بالطرف الأول وضرب به الطرف دليل الطرف الثاني والعكس، هؤلاء ضربوا بعض الكتاب ببعض. ولكن الذي يوفق، وهي طريقة أهل السنة والجماعة للتوفيق بين هذه النصوص وعملوا بهذا وعملوا بهذا ووفقوا بينها، فوفقوا للقول الصائب، كما ذكر مرارا وذكره شيخ الإسلام في الواسطية عن أهل السنة أنهم وسط بين الطوائف، فمثلا هم وسط بين الخوارج والمرجئة. الخوارج تمسكوا بأدلة من القرآن وتركوا أدلة أخرى تمسك بها قوم آخرون وتركوا أدلتها، وأهل السنة وفقوا ووفقوا بين أدلة الفريقين وخرجوا بالقول الصائب، فهم وسط بين الطوائف كلها، كما أن المسلمين وسط بين الملل كلها. لكن الفهوم تختلف من حيث المعنى، يضرب معنى الآية بمعنى آخر إلا إذا كان اللفظ محتمل، يعني مثل حديث: وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. هذا يستدل به من يقول أن عرنة ليست من الموقف، وهم جمهور، وقال آخرون أنها من الموقف ويصح الوقوف فيها مع التحريم، ولولا أنه يصح ما جاء الاستثناء، ما جاء الاستثناء، لما استثنى مزدلفة ولا استثنى منها ولا استثنى، إنما استثناها لأنها من الموقف لكن مع الإثم. هذا فهم وهذا فهم، وهذا اجتهاد وهذا اجتهاد، لكن لا شك أن أحدهم صواب والثاني خطأ، والثاني من يرتكبه باجتهاد معذور باجتهاد. نعم. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال:

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس كما في البخاري: سبيلا وسنة، سبيلا وسنة في تفسير الآية. فالشرعة السنة، والمنهاج السبيل، من باب اللف والنشر غير المرتب اللي يسميه بعضهم المشوش. نعم. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه وموروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شك فيه. وبعض من يكتب من المبتدعة أو من العقلانيين وهم مبتدعة يشكك في بعض النصوص من القرآن، ولا يرى أي مانع ولا تردد عنده في أن ينتقد الكتاب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حتى أن بعضهم أثبت الاختلاف. فتبعا لذلك ظهرت النتيجة أنه من عندي غير الله، ما أثبت الاختلاف على حد رأيه، وهذا الاختلاف ما خفي على أهل العلم، لكنهم أزالوا هذا الاختلاف بأنواع الجموع المعروفة عند أهل العلم، لكن هذا خالي الذهن، سرى أن هذا يخالف هذا، فظهرت عنده النتيجة أنه من غير. وهذا كله من فتح باب النظر المطلق المرسل فيما سد فيه النظر إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي وقد تلقى ثقافته من الغرب والشرق ثم ينظر في كتاب الله ويقول لنا عقول ننظر، ما دام هذا الاختلاف موجود والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والاختلاف إذن الاختلاف موجود، النتيجة أنه من عند غير الله، والله المستعان. وأمثال هؤلاء موجود نسمع ونقرأ، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات. وفي هذه الأيام كثرت الزلات ووصلت إلى أمور تخرج من دين الله بأنواع الإلحاد، وكثر من يخرج من دين الإسلام، يعني ما بكثرة الظاهرة لكنهم موجودون ويكتبون فيما بيننا، ووسائل الاتصال هذه لهم فيها صولة وجولة. ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه في زمن الردة لما ارتد بعض الناس عن دين الله قنت في صلاة المغرب بقوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا شيخ، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات. نعم. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، يأتي يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فرض واحد أو فرضين، أو يجلس يوم أو يومين وينصرف إلى قومه، يعلمهم ما تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام ابن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. والنبي عليه الصلاة والسلام لنصحه من تمام نصحه لأمته مع شدة حرصي على تبليغ ما أنزل إليه حصلت مثل هذه الأمور، فبلغت القاصي والداني الذي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بأبلغ أسلوب وأقصر عبارة والظرف مناسب ويساعد، لأنهم عرب يفهمون ما يلقى إليهم، والمتلقي والمسلم الجديد من حرصه ودخوله في الإسلام دخولا قويا بقوة يأتي ليتعلم، بخلاف حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية تجده خالي الذهن من شيء، من أي شيء يتعلق بالدين، مسألة اجتمع فيها تقصير ممن أمر بتعليم أمثال هؤلاء، وهؤلاء لا يرفعون به رأسا، تهمهم أمور دينهم أمور دنياهم ولا يهمهم من يتعلم من دينهم شيء ولا يتعلم، فاجتمع الأمران فحصل الجهل المطبق، ونسمع بعض الأمور من جهات قريبة ليست بعيدة، سمعنا عمن يصلي على جنازة كصلاة الصبح يركع ويسجد في بلدان قريبة، يعني أمور مرئية متلقات بالعمل والتوارث، كل يشوف الناس يصلون على الجنائز، لكن هذا سببه تقصير من يقوم بهذه المهمة من جهة، وتقصيرهم أيضا في تعلم أحكام دينهم التي أوجبها الله عليهم. نعم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقد غلا أهل الكتاب في دينهم وألهوا بعض أنبيائهم، وجاء نهينا أن نفعل ما فعلته النصارى كغوليهم في عيسى، وفعل بعض من ينتسب إلى الإسلام مثل ما فعله النصارى في عيسى وغلوا في النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم غلا في عبادته حتى خرج بها عن روحها الشرعية إلى حد قد يخرجه منها، روح الشريعة والعمل المطابق لفعله عليه الصلاة والسلام غلوا فيه وزادوا أو نقصوا، قالوا من باب الإفراط والتفريط، وهذا كله موجود مع الأسف. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. إيه. نعم. شو؟ هو يعني ما يلزم منه. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر،